حصريا على موقع djkimo.com. يا ناقصين تبقوا معايا واكلين شاربين ليل ونهار ويايا لازقين بتجيبوا سيرتي ومساكتين للدرجه دي حريق يا رخاص من النهارده مفيش خلاص انا شلتكم من قلبي خلاص هكون شبهكم بدوني احساس وهقل وياكم طلع ايه يا عم اثبت يلا الناس دي مش تمام في جلوانا عاملين كمين يا شق افهم بقى الشنطه فاضيه والمصلحه بلا طب ايه يا عم مش هنوقف كده هنروح بقلب وعم الله نموت اتنين بقلب واحد يضحنا نغيب نغيب ونرجع بفترة ما بقتش استغرب مين هيبعني ومين هيقرب كلها في الشده بتتهرب وبيبقوا مش باينين الحال اتدهور كلها المصلحه بتدور قشط عليكم الله ينور في النقص بقيتوا شاترين يا شوش ما تكلبش نيش ده كتكات نصان بحشيش مش دينار ما تفتشنيش مرشدين عملولي كمان الحق كلها بتطير رافعين ده بماش خبطين سقسقه بالكونفنتين مش فاهم مين مع مين احنا في عالم التخطيط انا حوت ما بحلش ايوه هالفوت قدام كله بحط حدود انا يا زميلي شارع مسدود والناس بتشهدني عفريت الصحه تساوي القلب حديد لو جيت معايا تبقى انت عبيد انا جاي في فعل ومش تكريت اخرك تعرف اصلي الشباب اتلت ورا والعيال ماشيه مسطره عندي سقط ومعفره علي خد دي حاجه مسطره ضري ضري ضري بتلاته ومجري اتنين عايش في جتا وماشي بكلبين رافع ازازه لا ديزاستين جيتوا في بكاسه هديكوا على عين بتاع زمان ما بقاش موجود بتاع الان واحد جبروه ما بسيبش حقي يروح مني وبروح بقلبي ولو عالموت انا ودي وانت بتهد من قد يجي في تحد بتبلغ انت مش قد مش شربة دي صعب تعدي ابو سفيان نزلت حملة رجله تخطيت قوم دولة يلا معكو جاي في جولة بارودي الدولة هيزولك اللي جرى شنبت سيئاها مرة فاهمين الرجولة غلط قعدتكوا تجيب لي ورا خف عبط لحدفكوا بكيلو زلط الغي ده فيكوا مرض جاتكوا نيلة مليتوا البلد مرجان عالبيت بور علي بضرب ديناميت واللي غيران منا يشيت هولعها بعود كبريت الإدارة نظام الشجار مع عمرو حسام يا سمير عبالة أخصام هيما ومارو أخصامهم فيهم احتاروا مصر من سوريا بلد يا بلد عم جيل وحش أسد يا أسد تسعة ملي طلقة جلد اشرب أحمد الرملي ما يهبش حصريا على موقع djkimo.com على حمو جمال